والأمثلة على هذا النوع تكثر، منها ربما بلغك أنه أنا والفضل لله أولا وأخيرا أشعت في البلاد الشامية، وطبعا وأنت في وأنا معك الآن في بلاد الشام، كثيرا من السنن، ومنها الأذان في أذن المولود غير العقيقة اللي كانت نسيا منفيا، هذا جزء صغير يتعلق بالعقيقة وهو الأذان في أذن المولود. أشعت هذه السنة، كان نصفها أي نصف إثبات هذه السنة بعلمي، والنصف الثاني بعلم غيري، ركبت من مجموع النصفين شيئا كاملا. كان هذا الشيء الكامل أن حديث الأذان في أذن المولود سنة ثابتة وفي مرتبة حسنة، من 30 أو 40 سنة ربما أكثر على هذا. تفصيل النصفين بقى، النصف الأول في سنن الترمذي ومظهور بين أيدي طلاب العلم من حديث أبي رافع بإسناد ضعيف، هذا لا تقوم به حجة. أورده ابن القيم في التحفة ودعمه بحديث ابن عباس وعزاه للبيهقي وقال إسناد ضعيف، فقلت أنا ضعيف وضعيف يساوي قوي على حد قول ذلك الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. فمنت إلى أن الحديث حسن وأشعت هذا. ابن القيم عزا حديث ابن عباس اللي قوى به الحديث الأول للبيهقي في الشعب، طبع الشعب، يلا بقى نشوف اسناد الشعب، واذا هو واهي بالمره ولا يصلح لتقويه الحديث الاول، رحت على التعبير السوري نشفت لك مقال نشفت في حديث ابن عباس وبينت انه موضوع او قريب من الوضع وانه لا يصلح شاهدا لحديث ابي رافع اللي موجود في سنن الترمذي. وعلى هذا صرت اقول ليس هناك حديث صحيح أو ثابت على الأقل في مرتبة الحسن. فأنت الآن وضعك هنا يشبه هذا تماما، ما وقفنا على السند اللي قويت أن هذا الحديث، وإن نحن بدنا نستفيد من علوم المتقدمين، لمجرد أنه يخطئ طيب أنا أول واحد بخطئ، فإذا لا علم في الدنيا لا أحد يكون هذا.